أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا معا في الفردوس الأعلى وأن يتقبل منا وأن لا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا عن بعض أنواع قد تؤدي إلى الشرك أو هي من وسائله، وقد كان آخر الكلام مسألة الرياء، الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، فإن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله أحد رد الله تبارك وتعالى عليه عمله. وإن الله تبارك وتعالى لا يحابي في هذه المسألة أي من كان، حتى ولو كان مجاهدا ادعى أنه خرج يجاهد في سبيل الله، حتى ولو كان عالما قارئا للقرآن، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالفعل عالم وقد قال الناس عنه عالم، ومع ذلك لم ينفع علمه ولم ينفع حفظه لكتاب الله عز وجل ولم تنفعه دعوته ولم تنجيه طالما أنه كان يرائي الناس. فنسأل الله أن يسلم قلوبنا من هذا الشرك الخفي. الرابع من أنواع الشرك الأصغر سب الدهر ونحو، وهذا نوع يرتكبه بعض الناس بحكم العادة، وهذا مما ينقص التوحيد ويسيء إلى العقيدة. سب الدهر وسب الريح وما أشبه ذلك من إسناد الذم إلى المخلوقات فيما ليس لها فيه تصرف، فيكون هذا الذم في الحقيقة موجها إلى الله سبحانه لأنه الخالق المتصرف. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فقد كذبوا بالبعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها، ليس هناك حياة سواها، نموت ونحيا أي يموت قوم ويعيش آخرون، كما قالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر أي لا يفنينا إلا مرور الليالي والأيام. فنسبوا الإهلاك إلى غير الله تعالى فقالوا إن الأيام هي التي تهلك، نسبوا هذا الكون والتصرف الهائل الذي فيه والخلق الشاسع الذي نراه إلى غير الله تبارك وتعالى، وقالوا لا إله والحياة مادة، فالطبيعة هي التي تخلق والطبيعة هي التي تفعل والطبيعة هي التي تحيي والطبيعة هي التي تميت، تعالى الله عما يقوله الكاذبون علوا كبيرا. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، فكل قول لا ينبني على علم وبرهان فهو قول باطل مردود، والبراهين كلها تدل على أن هذا الكون لا بد له من مدبر إله قادر حكيم. إذا استصعبنا أن تسير سفينة في البحر بدون قبطان، وإذا استصعبنا أن تكون سيارة بدون قائد، وإذا استصعبنا أن تكون هناك مدرسة بدون بان، فهكذا كيف ننسب هذا الكون إلى خلق غير الله تبارك وتعالى أو إلى خالق غير الله تبارك وتعالى، أو كيف يكون هذا الخلق هو الطبيعة؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر، والرواية في عند الإمام مسلم. فدل الحديث على أن من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه، لأن السبب يتجه إلى مدبر الحوادث والوقائع وخالقها. والدهر إنما هو ظرف ومحل وخلق وخلق مدبر ليس له شيء من التدبير. ولهذا قال الله: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا من شأن العرب في الجاهلية، أنهم كانوا إذا حدثت لهم نازلة وإذا أصابتهم بلية أو شدة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون الفعل إلى غير الله تعالى وينسبونه إلى الدهر. والدهر هو الليل والنهار، وهو محرم، سبه محرم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأشد أنواع الإيذاء في مسبة الدهر أن ينسب أو يعتقد أنه الفاعل، فهذا كفر بالله رب العالمين، إذ أن سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد الخير المحض، أن يقصد الخير المحض دون اللوم، فهذا جائز. مسألة الكلام على الدهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، نعم، أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، كإنسان يقول مثلا: تعبت من شدة البرد اليوم، أو تعبت من شدة الحر، أو ما أشبه ذلك، فهو لا يقصد السب في هذا القول، ولكنه يقصد التعبير عن حالة الجو، وإنما الأعمال بالنيات، نعم. ومنه قول لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. فهل لوط عليه السلام يسب الدهر في هذه الحالة؟ لا، إنه يتحدث عن هذا اليوم الذي لقاه من عنة قومه حينما أرادوا أن يفعلوا الفاحشة بضيفه، فقال لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تغزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. وهنا يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هؤلاء القوم قد انتكست فطرتهم، فكان يوما شديدا على نبي الله لوط عليه السلام، فقال: هذا يوم عصيب. فهذا من باب الخبر، ليس فيه شيء، وليس فيه رائحة السب أو اللعن لليوم. الأمر الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، أي يعتقد بأن الذي يقلب الأمور من الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير هو الدهر، هو هذه الأيام، فهذا هو الكفر الأكبر. لأنه اعتقد خالقا مع الله تعالى. الأمر الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه الفاعل، ولكن باعتقاد أنه سبب حدوث هذا الشيء. الرجل سب اليوم أو سب الليلة ولا يعتقد أن الليلة هي التي فعلت، فهو يعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل، فهذا حرام، ولكنه لا يصل إلى درجة الشرك، لأن الرجل لم يسب الله تعالى سبا مباشرا. يعني زي ما انت عارف يقوم متضايق في اليوم بتاعه يقول ين عن مش عارف كذا، قوم سبب اليوم، تحصل له مصيبة يقول ده نهار مش عارف كذا، وهكذا. هو طبعا يعتقد، لا يعتقد ان النهار او اليوم هو السبب، ولكن يعتقد ان الله تبارك وتعالى هو خالق الايه، هو خالق هذا الفعل. ولكن سب ربما يكون من باب الضيق، ربما يكون من جهل هذا الإنسان، فنقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم فيما أخبر عن ربه يسب الدهر وأنا الدهر. فالله تبارك وتعالى هو مقلب الليل والنهار، وعلى هذا الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى. ومعلوم أن هذا أمر من الكبائر، والكبائر درجة قد توصل إلى الكفر لو اعتاد صاحبه هذا الأمر، وأصبح هذا الأمر عنده أمرا مباحا عاديا يصل والعياذ بالله إلى درجة الكفر. ونسأل الله السلام. هناك أمور ليست من مسبة الدهر ولكنها أوصاف، كما في قول النبي الله لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، وفي قول الله تعالى في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي، فوصف الله تعالى الأيام بأنها نحسات، وكما أخبر جل وعلا في يوم نحس مستمر. فهذه صفة اليوم، أي أن الله تبارك وتعالى أهلك هؤلاء القوم، أكان هذا اليوم يوم نحس عليهم لأنه كان سببا لعبادته. فهل كده أنا بسب اليوم؟ أنا بشتمه؟ ده أنا بعبر عن حالة حصلت في اليوم ده. هو عاوز أقول لك إن اليوم ده كان صعب جدا جدا عليهم، ده كان يوم نحس عليهم لأن عصوا الله تبارك وتعالى وكفروا بالله رب العالمين، بخلاف واحد بيسب اليوم عشان بيعتقد إن اليوم ده هو السبب. اليوم ده هو السبب، نقول له لا، اتق الله. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب الدهر فقد آذى الله. فهل هناك من يؤذي الله تبارك وتعالى؟ نعم، بدليل قول الله تعالى في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. ولكن هل يلزم من هذا الأذية أو تلزم من هذه الأذية الضر لله تعالى، أن يضر الله تعالى؟ لا، قد يتأذى الإنسان من شيء ولكن قد لا يضره هذا الشيء. فمثال، تتأذى من معصية فلان ولكن معصية فلان لا تضر ولا تفعل معك شيئا، وكما أخبر الله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرون. نعم، أيضا من هذه المسائل التي يتحدث بها البعض قول البعض العصور المظلمة يتحدثون بها عن حقبة معينة من الزمن، فهل هذه الكلمة تعتبر سبا للدهر؟ هي بحسب قائلها وبحسب نية صاحبها. فإن الغرب يطلق على فترة العصور المظلمة الفترة التي من وقت سقوط مدينة القسطنطينية على يد محمد الفاتح، أو بعضهم يقولون إنها سقوط مدينة روما على يد البربرة، إلى عصر النهضة، أي العصر القرن السابع عشر الميلاد، الفترة التي كان فيها المسلمون أقوى قوة على وجه الأرض. هل يصح أن نقول إنها عصور مظلمة؟ نعم يصح، ولكن عصور مظلمة بالنسبة إلى من؟ إلى الغرب. أما بالنسبة للمسلمين فهي كانت من أزهى عصورهم ومن أقوى أيامهم. وهنا مسألة عقدية، وهي قول الله عز وجل وأنا الدهر. إن إجماع العلماء على أن تفسير الحديث أي أن الله تعالى مدبر الدهر ومصرفه، لقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالله تعالى هو الذي يتحكم في هذه الأيام وهو الذي يجري فيها الأمور وهو الذي يدبرها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أيضا أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، الليل والنهار هما الدهر. سؤال، فإن قيل أليس المجاز ممنوعا عندكم في مسألة الصفات وفي غيرها؟ وألستم ترفضون مسألة التأويل؟ ألستم تقولون بأن التأويل ممنوع؟ فلماذا لا تقولون هنا إن الله هو الدهر وإن من أسماء الله الدهر كما ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله؟ ولم يصب الإمام رحمه الله في هذه المسألة لأنه أخذ بظاهر النص. وأي نعم، إن السلف وإن جمهور أهل العلم لم يؤولوا في هذه المسألة، لم يؤولوا، فهنا محذوف الحديث على حقيقته. وأنا الدهر أي أنا مقلب الدهر، بدليل القرينة التي في الحديث وهي قول الله عز وجل. ها قرينة هي ايه؟ اقلب الليل اقلب الليل والنهار، فهنا قرينة. يبقى اذا التقدير وانا مقلب الدهر وانا محرك الدهر بدليل انني اقلب الليل والنهار، فالحمد لله رب العالمين ما في تأويل، فالكلام على حقيقته والكلام ظاهر والقرينة معنا في نفس الايه؟ في نفس الكلام. ثانيا ان من سمى الله تعالى بانه الدهر فكلامه غير صحيح، لان من يسب الدهر هل يسب الله ام يسب الليل والنهار؟ يسب الليل والنهار، فمفهوم الحديث غير مفهوم هذا الذي سمى الله تعالى بانه الدهر. هذا امر. الامر الثاني ان اسماء الله تعالى مشتقة، يشتق منها صفات، وهذا اسم جامد، اسم الدهر اسم جامد لا يشتق منه شيء، وطالما ان الاسم اسم جامد فليس في غاية الحسن والاستقامة كما يقول علماء اللغة، ومن ثم فان هذه التسمية لا تصلح او لا يصلح ان يسمى بها الله تبارك وتعالى. ونستأذن اخواننا في ان انتقل الى مسألة اخرى قريبة من هذه المسألة، وهي اقوى شبهة عند هؤلاء القوم الذين يقولون انكم تمنعون التأويل وفي نفس الوقت تجيزون التأويل، فتسألهم اين هذا؟ يقولون لك الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. ما معنى قول الله عز وجل هو معهم؟ بعلم. طب لماذا قلتم في هذه الآية بالذات بعلمه؟ إن قلتم لنا تأويل فنحن نجيز أيضا التأويل في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم، الرحمن على العرش استوى أي استولى، لأنكم كما قلتم وهو معكم أي بعلم. لماذا لا يكون الله عز وجل في كل مكان بظاهر الآية؟ بظاهر الآية. فما الرد حينئذ؟ الرد حينئذ أن الآية كما أخبر السلف لهم لا عليهم لا لهم، بدليل أن القرائن في الآية تفيد أن الله تعالى معنا بعلمه لا بذاته. القرينة الأولى أن الله أخبر في أول الآية ألم تر أن الله يعلم، وفي آخر الآية وهو بكل شيء عليم، فالآية في أولها وفي آخرها تثبت أن الله تبارك وتعالى معنا بعلم. هذه ناحية. الناحية الأخرى، وما المانع أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه وهو معنا بعلمه؟ ما المانع في هذا الأمر؟ أضرب لك مثالا كما يضرب هؤلاء الأمثلة، أقول سرت مع القمر وسرت مع الشمس، هل معنى هذا أنني إذا قلت لك سرت مع القمر أي أن القمر سائر بجواري، أم أنني أقصد أن القمر معي أي نوره معي في كل مكان؟ هو المفهوم. لا يستطيع أن يقول لك إن جرم القمر هو الذي يسير معه وكذلك سرت مع الشمس، فالمقصود هنا معنى بإيه؟ معنى بعلم، معنى بعلم. ناهيك أو أمر ثالث، أن إجماع السلف قائم على أن الله معنى بعلم، وهذا من أقوى الأدل. إن استقرأت أقوال السلف جميعا وجدتهم يفسرون هذه الآية بأن الله تعالى معنا بعلمه، بل إن هناك من العلماء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يكفر من يقول بأن الله عز وجل معنا بذاته، وهناك الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله كذلك قد استتاب بشرا المريسي، هذا الرجل الذي يقول إن الله معنا بذاته في كل مكان استتابه، بل إن العلماء يقررون أن من قال إن الله معنا بذاته كافر يستتاب، فإن لم يتب يقتل. وبعضهم يقول لا يصلى خلف رجل يقول إن الله معنا بذاته، لا يصلى خلف الرجل. وقد ذكرت لإخواني الإمام أبو حنيفة على الخصوص، لأن هناك قوما ينتسبون إليه من جمهور الماتريدية ينتسبون ويقولون إن عقيدتنا مستمدة من الكتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن كان الإمام هو الذي يفتي بهذه الفتوى فلا حجة إذا لهؤلاء. يعني سامحوني إن أكثرت في هذه النقول، لأنه كما قلت لكم هذه أقوى شبهة يتمسك بها المخالف في مسألة تأويل آيات الصفات. ولنستمع إلى ما قاله السلف. قال ابن عباس، أنا لا أسرد المراجع، وإن أخ طلب المرجع إن شاء الله المرجع موجود، لو أخ عاوز يتثبت من المرجع المرجع موجود، ولكن حتى نرى أن إجماع العلماء قال، عشان لو حد جه يكلمك قال لك أنتوا بتأولوا بديه تقول له دي مش تأويل، ظاهر الآية يقتضي أن الله معنا بعلم، ثانيا أن العقل يقرر هذا الأمر، وإن كنا لا حاجة لنا بمثل هذه الأمور كمسألة العقل، لأنني أقول سرت والقمر وسرت مع الشمس. ثالثا إجماع السلف وهو الأهم. قال ابن عباس، وهو معكم أينما كنتم، عالم بكم أينما كنتم. وقال الضحاك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كان. فهنا الضحاك يثبت صفتين لله، أقولها تاني، هو فوق العرش وهو معهم أينما كان، يثبت صفتين معي، صفتين الاستواء والإيه والمعي، الاستواء والمعي. طيب، قال مقاتل بن حيان رحمه الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال هو على العرش ولا يخلو شيء من علمه. وقال الإمام أبي حنيفة رضي رحمه الله حينما قال له نوح بن أبي مريم، إن هنا امرأة من أتباع الجهم بن صفوان، إن هنا امرأة من أتباع الجهم بن صفوان يجتمع الألوف عليها من الناس، فقالت له المرأة أين إلهك الذي تعبد، فقال هو معكم مستو على عرشه ومعنا بعلمه، ثم كتب كتابا من أجل هذا. وقال سفيان الثوري رحمه الله حينما سأله معدان عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله حين قال الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، وتلا هذه الآية. وقول نعيم بن حماد الخزاعي وهو معكم أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. ثم يقول الإمام، ألا ترى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، أراد أنه لا يخفى عليه منهم خافية. وقال علي بن المديني حينما سئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال اقرأ ما قبله. القول قول من؟ الإمام المدين ابن المدين، اقرأ ما قبله، ألم ترى أن الله يعلم. وهذا قول إسحاق بن رهاوية حينما سئل عن قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كيف تقول فيه؟ قال حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه مستو على عرشه، حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن قول الله عز وجل ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني ما يجيش واحد يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أن الله بجوار، تعالى الله عن ذلك. فالآية من أولها تقول ها ونعلم ما توسوس به نفسه. أنت شرحت ولا إيه؟ طب صلوا على النبي. وهذا قول الإمام أحمد في أكثر من رواية، وقول عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، وقول الإمام الدارمي، وقد ألف الإمام الدارمي كتابا في هذه المسألة، كتابا يسمى الرد على الجهمية، وقول الإمام ابن أبي شيبة، وقول الإمام محمد بن جرير الطبري، وقول الإمام أبي الحسن الأشعري. وإخواننا ربنا يبارك فيهم، إن قدروا يكتبوا النص ده يكتبوه، لأن ده طعن ينقض المذهب برمته. إن كان هؤلاء الأشاعرة أو هؤلاء المتكلمون يقولون إن مذهبنا أخذنا أصوله من أبي حنيفة ومن الإمام الأشعري، فأتينا بنص للإمام أبي حنيفة، وهذا في نص الإمام الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، قال وأنه يعلم السر وأخفى من السر ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض، حتى كأنه حاضر مع كل شيء، وأنه يعلم السر وأخفى من السر ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض، حتى كأنه حاضر مع كل شيء. وقد دل الله عز وجل على ذلك في قوله وهو معكم أينما كنتم، وفسر ذلك الكلام له وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل، وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله وهو معكم أينما كنتم، وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كانوا. هذا نص في غاية الوضوح من الإمام الأشعري أن الله عز وجل معنا بعلمه وهو بائن من خلقه مستو على عرشه، فماذا يريدون بعد هذا؟ وهذا كلام إمامهم المقدم، هل رجعوا إلى إمامهم حتى يتبين لهم الحق؟ وهذا قول الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة باب التحذير من مذهب الحلولية، ورأي الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة، ثم يقول الإمام في كتابه الإبانة أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فالمسألة مسألة إجماع، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. أيضا ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام ابن القيم، والإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ومن الأشاعرة أيضا الذين يقولون بأن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه علمه مع خلقه، الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد حينما فسر قول الله عز وجل هو معكم أينما كنتم قال إنما أراد به بعلمه لا بذاته. فإذا المسألة مجمع عليها أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وهو معنا بعلمه، لا كما يقول الأشاعرة أو بعض المتكلمين إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا مماس، فمن يعبدون إذن إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه ولا مماس له ولا وليس أي صفة، فأي إله يعبدون في هذا الوقت؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن بعض الصوفية أو غلاة الصوفية للأنصار صاحب السيارة الملاك الغربية توجه أسفل إلى دارة المجمع، بعض الحلولية يقولون إن الله عز وجل يحل في بعض المخلوقات، فهذا هو ابن سبعين والحلاج والتلمساني وغيرهم يقولون إن الله عز وجل يحل في المخلوقات، فيقولون سبحان من خلق الأشياء وهو عينه، ويقول الحلاج ما في الجبة إلا الله، يقول التلمساني وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا عابد في كنيسته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل منزه عن كل هذا، فهو مستو على عرشه وهو معنا بعلمه جل وعلا. ونرجع إلى موضوعنا وهي مسألة سب الريح، فعند الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم، لا يجوز لك أن تسب مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولماذا تسب هذه المخلوقات؟ إنها مخلوقات مسخرة مدبرة لله تبارك وتعالى. فما ذنب الشمس إن زادت حرارتها؟ وما ذنب البحر إن زاد ماؤه؟ وما ذنب الكون إن احترقت بعض أشجاره أو بعض بيوته؟ الأمر أمر الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تستسلم لأمر الله، ولتتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم، إن كانت الريح تأتي بالرحمة أحيانا فقد تأتي بالعذاب. فهؤلاء قوم هود عليه السلام حينما رأوا الغيام ورأوا الريح استبشروا فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. نسأل الله عز وجل السلامة من مثل هذا الأمر. وهذا الإمام البخاري رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة يروي فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح ورأى الغيم في السماء تحرك وتغير، حتى خاطبته أم المؤمنين قائلة له: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا رجاء أن يكون فيه الخير، وأراك يا رسول الله إذا رأيت الغيم تحرك وجهك وتغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يؤمنني يا عائشة أن يكون فيه عذاب فقد عذب به أقوام. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من العذاب الأليم. هذا إن دل فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل همنا، كان يحمل هم الريح حتى التي تسير في الهواء، فهو يخاف علينا أن يرسل الله عز وجل علينا العذاب. بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليعلم الجميع أن ما أصابهم من حسنة أو من سيئة فمن الله تعالى. هذا هو التفسير الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه اعتقاد المسلم. أما هذا الذي يسب الدهر ويقول: يا دهر ريحك ما أبقيت لي أحدا إذ أنت والد سوء تأكل الولد. ورجل يقول: هذا زمان كالح أو هذا زمان أسود، على أساس أنه يعتقد أن الزمان هو الذي يفعل وأن الزمان هو الذي يقلب. وهذا الذي إن أصابه مكروه يعلي صوته للملايين من المسلمين ويقول: ليه يا زمن ليه، وهكذا. فهذا سب أيضا، نسأل الله عز وجل السلامة. وهذا آخر يقول: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقعه. وما حال الزمان وما تصرف الزمان؟ فالله عز وجل هو مقلب الزمان وهو مقلب الدهر. فمن سب الدهر فإنما يسب تقدير الله عز وجل، فهو كافر في نوعين من التوحيد: كافر في توحيد الربوبية، لأن من أسماء الله عز وجل، كافر في توحيد الربوبية لأنه ينكر قدر الله عز وجل، لأن الله هو خالق الفعل ومقدر الأمور. فإن سب الدهر فإنما يكفر بقدر الله، ومن كفر بقدر الله فإنما يكفر بتوحيد الربوبية. أيضا يكفر بتوحيد الأسماء والصفات إن اعتقد أن الأيام هي المؤثرة وأنها هي التي تفعل. فمن أسماء الله عز وجل أنه القادر، ومن صفاته القدرة. فمن سب الدهر فهو أيضا يشرك بتوحيد الأسماء والصفات. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من مثل هذه الأمور. الخامس من أنواع الشرك الأصغر قول لو في بعض الأحوال. ولو حتى لا يفهم بعض إخواننا أن الأمر على إطلاقه لها حالات. الحالة الأولى الجواز، الحالة الأولى للو الجواز. وهذا إذا أتى بلو على جهة الإخبار، يعني بعض الإخوة بيحكم إن لو من عمل الشيطان عموما وأنها من الشرك الأصغر. لا، لها أحوال كما ذكر أهل العلم. الحال الأول إذا أتي بها على جهة الإغباط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. وهذا هو فعل القارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يفعل ما فعله الصحابة من أنهم لم يسوقوا الهدي فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فتمنى أن يتحلل ثم بعد ذلك يذبح. أيضا منه قول السيدة عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. فهل معنى لو هنا أنها شرك، أم أن المراد بها إخبار؟ إخبار، هي تتكلم وتحدث، وهذا اللفظ هو الذي أتى على لسانها، لم ترد به شركا أو لم ترد به معصية لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر كما يذكر بعض العلماء من باب التمني أن يوفقه الله عز وجل لهذه الأمنية، فيقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. الأمر الثاني الاستحباب، يصل الحال بلو أنها تصل إلى مرتبة الاستحباب، وذلك في تمني الخير. زي ايه؟ جزاك الله خير. نعم، كما في حديث الترمذي والذي صححه الشيخ الألباني من حديث أبي كفشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، فمنهم رجل قال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أن ينفقوا في سبيل الله عز وجل. فلو هنا مستحب أن يتمنى الإنسان أن يرزقه الله تبارك وتعالى مالا لينفقه في سبيل الله. أما الثالث أو ثالث حالة للو النهي، ولهذه الحالة ثلاث صور. أن تكون لو من باب الاعتراض على أمر الله عز وجل الشرعي، كقول المنافقين: لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. في غزوة أحد حينما ابتلي المسلمون بهذه البلية وحينما هزم المسلمون، فشمت فيهم المنافقون، فقال عبد الله بن أبي: عصاني وأطاع الغلمان، لو قعدوا فينا ما قتلوا ولا حدث لهم شيء من هذا. هذا اعتراض على أمر الله الشرعي. من الذي أمرهم بالجهاد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لهم اخرجوا. فالذي لا يخرج في هذا الوقت آثم أم مصيب؟ آثم، لأن الأمر لله ولرسوله، والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب طالما لا توجد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فهؤلاء إذا قالوا لو وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوا شرع الله عز وجل. الصورة الثانية أن تكون لو اعتراضا على قضاء الله وقدره، لا لا، ده يعتبر من باب الايه؟ من باب الاخبار، انه بيخبر عن امر حدث وبعدين بينبه عليه وبيعيد. نعم، نسأل الله عز وجل ان يحسن لنا الخاتمة. يعني هو ان كان يخبر هو لا يعترض، هو يخبر انه حذر من هذا الشيء، فهذا ليس فيه شيء، وهذا ليس فيه اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدر، فيش مشكلة. يعني أن يكون اعتراضا على قدر الله عز وجل وهذا أيضا من الشرك الأصغر يعني يحدث شيء فيعترض على قضاء الله عز وجل يعني لو ما كانتش جت لواحد تاني يعني هي يعني ما فيش إلاني وهكذا وهذا أيضا قريب منه النوع الثالث أو الصورة الثالثة وهي التسخط والتشكي وهذه أيضا من الشرك الأصغر ووسيلة من وسائله فإذا استعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها إن كانت على سبيل الضجر والتسخط والتشكي على قدر الله عز وجل فهذه علامة من علامات ضعف الإيمان بالقضاء والقدر وإن كانت على سبيل الخير والإرشاد والتعليم كان الأمر محمودا نحن قلنا يعني مثلا حدث شيء مات له ولد فقال يعني لو لم يقدر الله عز وجل هذا ما حدث فهو يعترض على قضاء الله عز وجل أيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه عن عمه أبي طالب هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فما توجيه الحديث إذن وهل النبي صلى الله عليه وسلم ينسب الأمر إلى نفسه اعتقادا منه أنه الفاعل أم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسب الأمر لنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله الشفاعة فالشفاعة قد أعطاها الله تبارك وتعالى لنبي والنبي يقصد أنه بسبب هذه الشفاعة جعله الله تبارك وتعالى سببا في أن يخفف عن عمه العذاب إذن فلا إشكال في الحديث والله عز وجل أعلى وأعلم روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فالأسباب لا بد أن ينسبها العبد أو أن ينسب تقديرها إلى الله تبارك وتعالى وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له الأمر لا أن يكل فعل الأسباب إلى نفسه يعني اللي بيقول لو لو لو متهيال هو لو عمل دهيت هيكون العمل ما ممكن تعملها وربنا سبحانه وتعالى ما ييسرش العمل دوا فلا بد حتى في هذه المسألة تقول قدر الله وما شاء فعل الذي يتحكم في أمر الأسباب أو مسبب الأسباب هو الله رب العالمين وينتقل الشيخ حفظه الله إلى مسألة وهي مسألة الصبر ومنزلته في العقيدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة صلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله أكبره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد إذن الإنسان مأمور بأن يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره وأن لا يكل الأمر إلى نفسه وألا يكثر من قول لو فإن لو تفتح عمل الشيطان ويكفيه أن يقول قدر الله وما شاء فعل وعلى هذا الإنسان أن يصبر على قضاء الله عز وجل والصبر مصدر صبر يصبر وهو مأخوذ من مادة تدل على الحبس وتدل على تكلف المصابرة يقال صبرت نفسي على ذلك الأمر أي حبستها والبهيمة المصبورة أي البهيمة المحبوسة على الموت ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا وهنا مسألة قد ذكرها بعض أهل الفضائيات أنهم قالوا إن الحيوانات ليس لها روح وينكرون مثل هذا القول ويقولون لا روح إلا في الإنسان وهؤلاء نرد عليهم بكلمة واحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء من الروح غرضا أو يتخذ شيء فيه الروح غرضا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما رأى بعض أصحابه يقتلون بعض الحيوانات بالحجارة وغيرها من باب السمر والتسلي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والحديث واضح الدلالة عن شيء فيه الروح ثم ثانيا إنه ما من دابة تدب على الأرض كما هو معلوم لها روح لأن الله عز وجل يرزقها والله عز وجل لا يرزق الجمادات فإن كانت هذه الحيوانات كما يقول هذا الرجل ولا أدري هل هذا من باب الترف العلمي أو من باب هذه المسائل التي يريدون بها شهرة نسأل الله السلامة لا أدري لماذا تصار مثل هذه المسائل أليست هذه الحيوانات يرزقها الله فهل يرزق الله عز وجل الجمادات بل إن هناك كثيرا من أهل اللغة فسروا النفس بأنها الروح فسر النفس بأنها الروح فكل ما له نفس فله روح أما التصبر فهو تكلف الصبر، والصبر الجميل الذي ورد على لسان يعقوب عليه السلام فصبر جميل، فالمراد به الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى، أي أن المعنى لا أشكو لأحد إلا الله. وقال الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز: ربما خولف بين أسماء الصبر بحسب اختلاف مواقعه، وهذا الكلام يعني في غاية الروعة، ربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه، فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا، وإن كان في محاربة كان حبس النفس في محاربة سميت شجاعة، وإن كان في إمساك الكلام أي صبر عن الكلام اللغو سمي كتمانا، وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا، وإن كان عن شهوة الفرج سمي عفة، وإن كان عن شهوة طعام سمي شرف نفس، وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما، رحمه الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: والاسم الجامع لهذا كله، أي الكلام الذي ذكره الفيروز أبادي، والاسم الجامع لهذا كله الصبر، وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر، فالشجاعة مرتبطة بالصبر، والعفة مرتبطة بالصبر، والزهد مرتبط بالصبر، وشرف النفس مرتبط بالصبر، وغير ذلك. أما عن معنى اسم الله الصبور فلا أعلم على حسب علم القاصر أن هناك حديثا يسمي الله عز وجل نفسه بالصبور، ولكن هناك حديث يصف الله عز وجل بذلك: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. فنحن نصف الله عز وجل بهذا ولا نسمي الله تبارك وتعالى، والبحث ما زال جاريا في اسم الله عز وجل الصبور ولم أنتهي منه بعد. هذا ملخص ما جمعته إلى الآن في هذه المسألة. وإن كان ابن منظور وإن كان الزجاج وإن كان الإمام الغزالي يرون أن من أسماء الله الصبور، وذلك باعتماد على رواية الإمام الترمذي في التي فيها الوليد بن مسلم، ومعلوم أن هذه الرواية ضعفها أهل العلم. أما الصبر في الإصطلاح فهو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش، فقد يحبس الإنسان جوارحه لكنه لا يستطيع أن يحبس نفسه أو أن يحبس بعض جوارحه كلسانه. ومن هذه التعريفات الرائعة للصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله، ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله، لأن الله عز وجل أثنى على أيوب فقال: إنا وجدناه صابرا، ومع ذلك فإنه قال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فهو لم يشتكي إلى أحد وإنما اشتكى إلى الله تعالى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة، هذا صبر، أو هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، هذا صبر، أو هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والسعة، هذا هو صبر، وقيل هو ثبات القلب عند موارد الاضطراب، فهذا صبر. أما عن مراتب الصبر فهي خمسة: صابر ومصطبر، صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. والصابر أعم هذه الأنواع، أما المصطبر فهو الذي يكتسب الصبر، كان إنسان يجزع من أقل حادثة فأخذ مع الأيام كثرة الحوادث تكسبه نوعا من الصبر، فهذا هو المصطبر. والمتصبر هو متكلف الصبر، حامل نفسه عليه، يعني يحمل في قلبه نارا تشتعل، يريد أن يتحرك، يريد أن يتكلم، يريد أن يشكو، ولكنه يتحامل على نفسه، فهو متفاعل مصطبر أو متصبر. نعم. والصبور هو العظيم الصبر، العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره، رجل كالجبل مهما يحدث له فلا تجد منه إلا رضا بقضاء الله عز وجل وبقدره، وإن نظرت إليه وجدت هذا الرجل قد من الله عليه بمن عظيم وبنعمة عظيمة لا يستطيع أحد من الناس أن يلحقه بها، فهو لا يشكو إلا إلى الله. والصبار أيضا شديد الصبر في الكم والكيف، يعني الذي قبله في الوصف، أما هذا في الكم وفي الكيف، يعني البلاء تأتيه إرسالا إرسالا إرسالا، ومع ذلك فهو صابر، يسمع بلية من هنا ومنها هنا ومنها هنا، وفي كل يوم تأتيه البلايا، وفي كل يوم كما يقول بعض الناس هو في النازل، إلا أنه مع ذلك لا أحد يشعر به. أما عن أنواع الصبر وقد ذكره الشيخ حفظه الله، فهي صبر الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. فالصبر صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على قضاء الله عز وجل وقدره، صبر بالله، وصبر مع الله، وصبر لله. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما قال الإمام علي: إذا انقطع الرأس مات الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان، فلا إيمان لمن لا صبر له. وهو الذي ينال به الإنسان الإمامة في الدين، قال تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والابتلاء ينقسم إلى نوعين: ابتلاء بالشر وابتلاء بالخير. أما الابتلاء بالشر فهو مناط الصبر، وأما الابتلاء بالخير فهو مناط الشكر. فإن ابتليت بشر فاصبر، وإن ابتليت بخير فاشكر. والابتلاء لا بد منه لأي إنسان سار على طريق الله عز وجل، وهذا واضح من كلام الإمام الشافعي رحمه الله حينما سأله رجل: أيبتل الرجل أولا أم يمكن؟ فقال: لا يمكن الرجل حتى يبتلى، فإن الله قد ابتلى نوحا وإبراهيم ومحمدا صلى الله عليه أجمعين، فلما صبروا مكنهم الله عز وجل. يعني لا أريد أن أطيل، ولكن أذكر بعض أقوال السلف في مسألة الصبر. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا الصبر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو، أي فرس لا يتعثر. وقال عبد الله بن مسعود: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وقيل لربيعة بن عبد الرحمن: ما منتهى الصبر؟ ما آخر الصبر؟ قال: يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. منتهى الصبر يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. وقال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا مع الله معيته، فإن الله مع الصابرين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. وقال الإمام الثوري رحمه الله: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر، فإن الله مع الصابرين، وإن الله يحب الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ففي كلتا الحالتين هو على خير وهو في خير. إن أعطاه الله شكر، وإن ابتلاه الله عز وجل صبر. ما لعبدي المؤمن إن أخذت حبيبة عينيه ثم صبر ألا أعوضه إلا بالجنة. ما من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كن لها حجابا من النار طالما أنها صبرت. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأان الميزان، وسبحان الله أو سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصبر ضياء، والصلاة نور، والصدقة برهان. فالصبر هو ضياءك، وهو الذي يرشدك إلى طريق الله عز وجل. أحاديث كثيرة ذكرها الله ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبر، ليعلمك أنها منزلة السائرين إلى الله تعالى. فلا يستطيع أن يصل إلى الله إلا الإنسان الصابر. ولتعلم جيدا أنك طالما سلكت طريق الالتزام فلا بد أن تبتلى. ستبتلى في أهلك، ستبتلى في مالك، ستبتلى في وظيفتك، ستبتلى في أحب الناس لك، وبل ربما تبتلى بالحبس والاضطهاد والتعذيب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإذا كان الحال يأتي على النبي وصحابة النبي يقولون متى نصر الله، فيجيبهم الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، فلنصبر ولنحتسب الأجر من الله رب العالمين. أيها الأحبة، إن الذهب ما سمي ذهبا إلا حينما ابتلي وامتحن. فالذهب ما عرف بأنه ذهب إلا حينما وضع في النار، وكلما اشتدت النار عليه وكلما زادت الحرارة عليه ازداد لمعانه وازداد بريقه. فكذلك المؤمن لا بد أن يبتلى، بل هو معيار القرب من الله عز وجل. فمعيار القرب أن يبتلي الله عز وجل عبده ليعلم هل يصبر أم أنه سينفر أم أنه سيرجع. إن أصابتهم مصيبة انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل السلامة. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة وصلابة زيد له في البلاء. فلا تظنن أن الله عز وجل يكرهك، ولا أن الله عز وجل يسخط عليك، بل إن الله عز وجل يمكنك ويصطفيك ويرفعك. وإلا فحذار من الاستدراج، فإن من انتقام الله عز وجل ببعض العباد أن يستدرجهم الله، أن ينعم عليهم وأن يوسع لهم في أرزاقهم وفي أموالهم وفي أولادهم، أن يعطيهم كل شيء، ومع ذلك فهم غافلون عن الله، ومع ذلك فهم ينسون الله عز وجل. هؤلاء قال الله فيهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم الله عز وجل ولم يتركهم أبدا. أخي الحبيب، أين أنت؟ الطريق طويل، إنه يحتاج إلى صبر، إنه يحتاج إلى مجاهدة، إنه يحتاج إلى قيام ليل، إنه يحتاج إلى مسح خد بين يدي الله رب العالمين في هذا الظلام، إنه يحتاج إلى تضرع لله، إنه يحتاج أن تقلب حالك وأن تفتش في نفسك وأن تسأل عنه، يحتاج منك الصبر، يحتاج أن تصبر عن النظر الحرام، وأن تصبر عن الكلمة الحرام، وأن تصبر عن الخطوة الحرام. أخي أين أنت؟ والطريق طويل، ناح فيه نوح، وألقي في النار إبراهيم، وعرض فيه للذبح زكريا عليه السلام، وذبح فيه السيد الحصور يحيى، وعرض فيه للذبح إسماعيل، واتهم فيه نبي الله عيسى عليه السلام بأنه ابن زانية، ووضع سل الجزور على رأس حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فإن كان هؤلاء هم أشرف البشر وأكمل الخلق الذين خلقهم الله عز وجل، فإن كان الله يفعل بهم هكذا، هل يبغضهم الله أو هل يكرههم الله؟ حاشا وكلا، فالله يحبهم، والله عز وجل قد اصطفاهم. فإبراهيم هو خليل الله، وموسى هو كليم الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله. ومع ذلك فإن الله عز وجل يبتليهم ليرفع قدرهم أكثر وأكثر. نعم يا عائشة، إنني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، إن كان الرجل منا يصاب بالحمى ويتعب منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتعب من الحمى كما يتعب الرجلين منا، وما ذلك إلا أن الله عز وجل قد أعطاه المقام المحمود والوسيلة الرفيعة العالية. فاصبر أخي الحبيب، فأقرب الناس وأقصر الطرق الموصلة إلى الله هو طريق الصبر. اصبر واعلم أن أشد أنواع الصبر هو الصبر على طاعة الله عز وجل، لا الصبر على المعصية ولا الصبر على القدر، ولكن أصعب أنواع الصبر هو الصبر على طاعة الله عز وجل وأنت في حرب مع الشيطان، الشيطان يحاول معك وأنت تصبر على الطاعة. فلمن تكون الغلبة ولمن تكون النهاية؟ نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان أجمعين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالنسبة لمن يصنع التماثيل أيا كان نوع هذه التماثيل فهذا حرام، ومن شاركه فهو مشارك للإثم. لعن الله شارب الخمر وعاصره وساقيه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشارك في مثل أمر محرم أو في أمر محرم يقع عليه نفس الوزن. أما عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فإن قول السيدة عائشة قول الإمام ابن عباس رضي الله عن الجميع حديثان في صحيح الإمام مسلم، الحديث الأول والحديث الثاني وراء بعضيهما، أن السيدة عائشة قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ويقول ابن عباس: لقد رآه بفؤاده مرتين، ولا إشكال في الأمر، ولا إشكال في الأمر. فحديث ابن عباس يوجه على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، نور أنا أراه. ثم إن حمل الأمر على التعارض فإن هنا مسألة أصولية ذكرها العلماء، أن السيدة عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه وسمعت كلامه، وكانت عالمة بالغة في هذا الوقت مدركة لكل ما قاله النبي، والحديث مرفوع. أما حديث ابن عباس فهو من باب الموقوف، والمرفوع مقدم على الموقوف، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما مسألة طيب مسألة الاستشفاء أو التبرك أو التوسل، يعني هذه قد أفردناها بدرس، وإن شاء الله نفردها بدرس آخر، يعني إن شاء الله نتكلم فيها مسألة التبرك، هل يجوز التبرك بالأحياء أو بغيرهم؟ هذه المسألة تحتاج إلى درس مفصل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.